الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حيث أن سيدنا قدس سره في هذه المسألة قد دخل في البحث عن حقيقة الشرط والفارق بينه وبين القيد، لذلك لا بد من التعرض لهذا المطلب لما له من الثمرة في هذه المسألة وغيرها. فنقول قد اختلف في بيان حقيقة الشرط على عدة مسالك. المسلك الأول ما ذهب إليه سيدنا قدس سره كما شرحناه بالأمس، وهو أن الفارق بين القيد والشرط أن القيد عبارة عن تحصيص متعلق المعاملة، والشرط عبارة عن الالتزام في الالتزام، لا على نحو الظرفية بل على نحو الربطية. وربط الالتزام بالالتزام إنما يتصور على نحوين: إما بتعليق الالتزام بالمعاملة على الأمر الخارجي وثمرته ثبوت الخيار عند التخلف، أو بتعليق المنشأ في المعاملة على التزام الطرف المقابل وثمرته وجوب الوفاء بما التزم على نفسه. هذا هو الفرق بين القيد والشرط. فالشرط بنظره هو عبارة عن الربط بين الالتزامين بأحد النحوين. ويلاحظ على هذا المسلك بأنه لا إشكال أن تعليق الالتزام بالمعاملة على الأمر الخارجي وتعليق المنشأ في المعاملة على الالتزام النفساني من قبل الطرف الآخر أمران متغايران حقيقة وعرفا. فإن تعليق الالتزام على الأمر الخارجي مغاير عقلا وعرفا لتعليق المنشأ في المعاملة على التزام الطرف الآخر، ولا جامع بين هذين المتغايرين إلا عنوان الرابط، وهو ليس جامعا ذاتيا، فإن الربط متحقق حتى في ربط القيد بالمقيد وحتى في ربط الظرف بالمظروف. فالجمع بين هذين التعليقين أو الجمع بين هذين الحقيقتين بجامع الرابط هذا ليس جامعا حقيقيا. وبناء على ذلك، أي بناء على المغايرة الحقيقية بين هذين النحوين والمغايرة العرفية، يكون إرجاع حقيقة الشرط إليهما مصادم مع المرتكز العقلائي القائم على وحدة حقيقة الشرط، وأن المنشأ الشرطي في سائر موارده على حد واحد ونسق واحد. فلا فرق بنظر المرتكز العرفي بين أن يقول بعتك الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبا، وبين أن يقول زوجتك فلانة بشرط أن تخيط لي ثوبا. يرى بالنظر العرفي فرقا بين النحوين من الشرق، يعني لا يرى بالنظر العرفي فرق بين المنشأين، وأن المنشأ في قوله بعتك الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبا هو تعليق الالتزام على الخياطة، بينما المنشأ في قوله زوجتك المرأة الفلانية بشرط أن تخيط لي ثوبا هو تعليق المنشأ على الالتزام. هذا مصادم للمرتكز العرفي الذي يرى أن المنشأ الشرقي في تمام موارده على نسق واحد وحقيقة واحدة، لا أنه متعدد في هذه الموارد. وبناء على ذلك فمن الغريب جدا ما ذكره المقرر رحمة الله عليه أنه في بعض الموارد يجتمع الأمران معا، كما لو قال بعتك الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبا فهو من باب تعليق الالتزام على الخياطة ومن باب تعليق المنشأ على الالتزام، ولذلك يترتب على هذا الشرط كلا الأثرين، فإنه مع فرض التغاير بين هذين المنشأين فمن الممتنع إنشاؤهما بشرط واحد. إذا كان تعليق الالتزام على الخياطة مغايرا بحسب الحقيقة لتعليق المنشأ على الالتزام فمن الممتنع إنشاؤهما في منشأ واحد، إنشاؤهما بشرط واحد هذا أمر ممتنعون. إذا فبالنتيجة ما أفيد في هذه النظرية من أن مرجع الشرط الذي عبر عنه الأعلام بالالتزام في الالتزام إلى الربط بين الالتزامين بأحد النحوين هو في الواقع وعند التأمل إرجاع الشرط إلى حقيقتين متغايرتين، والتزام بتعدد المنشأ الشرطي بتعدد الموارد، وهذا مصادم للمرتكز العرفي جزمان. المسلك الثاني في بيان حقيقة الشرط ما ذهب إليه السيد الإمام قدس سره وذكره في باب أن الشرط الفاسد مفسد للعقد أم لا، ذكر هناك مسلكان، ومحصله أن الشرط المعبر عنه بالالتزام في الالتزام إنما هو إنشاء مستقل بحسب الجعل والإرادة، ولا علقة بينه وبين الالتزام المعاملي إلا علقة الظرفية، ليس إلا ليست هناك أي علقة بين الالتزام المعاملي كقوله بعتك الكتاب بمئة وبين الالتزام الشرطي كقوله بشرط أن تخيط لي ثوبا، ليس بين الالتزامين أي علقة إلا علقة الظرفية، وأن هذا الالتزام في ظل هذا الالتزام، وإلا فالالتزام الشرطي إنشاء مستقل بحسب الجعل والإرادة، ومقتضى كونه إنشاء مستقلا بحسب الجعل والإرادة أن لا يكون مقيدا لا للإنشاء المعاملي ولا للمنشأ المعاملي ولا لأحد العوضين، يبقى الإنشاء والمنشأ والعوضان في الالتزام المعاملي من دون قيد وعلى نحو لا بشارط، وأما الشرط فهو إنشاء آخر مستقل في ضمن الالتزام الأول من دون أن ينسحب كمقيد للإنشاء المعاملي أو للمنشأ المعاملي أو لأحد العوضين. والمنبه العرفي على ذلك هو أن الوجدان العرفي يرى فرقا واضحا بين قيود المبيع وبين شروط البايع وبين الشرط الذي قام كمظروف في ضمن المعاملة. يعني لو قال مثلا بعتك الكتاب المطبوع بالطبع اللبناني او بالطبع الايراني، او قال مثلا بعتك الكتاب ان كان بعتك كتاب اللمعة ان كان مطبوعا بالطبعة الايرانية، يرى فرق بحسب الوجدان العرقي بين هذين المولدين وبين قوله بعتك كتاب اللمعة بشرط ان يكون مطبوعا بالطبعة اللبنانية، حيث يرى الوجدان العرفي ان القيد المسوق بسياق الشرط انه التزام اخر في ضمن الالتزام الاول، لا انه من شؤون الالتزام الاول وتوابعه، بخلاف ما لو كان على نحو القيد او كان على نحو الشرط لاصل البيع او للمبيع، فانه يرى كونه من شؤون الالتزام الاول ومن اوصافه. لما كان الوجدان العرفي شاهدا بالفرق بين قيود المبيع وقيود البيع وبين الشرط المستقل، كان ذلك شاهدا على ان حقيقة الشرط انشاء مستقل بحسب الجهل، لا علقة بينه وبين الالتزام المعاملي الا علقة ورقية. نعم، هذا الالتزام الشرطي وان كان مستقلا بحسب الجهل الا انه مرتبط بالالتزام المعاملي بحسب عالم الغرض، لا ربط بينهما بحسب عالم الجعل والاعتبار، ولكن هناك ربط بينهما بحسب عالم الغرض. فمقتضى ارتباطهما بحسب عالم الاغراض اللبنية ان يكون الشرط موضوعا بثبوت الخيار عند التخلف. يعني انما جرى المرتكز العقلاء فيما اذا قال بعتك الكتاب بشرطها ان تخيط لي ثوبا، انما جرى المرتكز العقلاء على انه اذا لم تتحقق الخياطة فللبائع خيار التخلف، خيار تخلف الشرط. انما اعتبر المرتكز العقلاء تخلف الشرط موضوعا لثبوت الخيار، لا للارتباط بين الالتزام الشرطي والالتزام المعاملي بحسب عالم الاعتبار والجعل، بل للارتباط بينهما بحسب عالم الاغراض اللبنية. الارتباط بينهما بحسب عالم الاغراض اللبنية هو المنشأ لكون تخلف الشرط موضوعا لثبوت الخيار وتزلزل المعاملات. اذا بالنتيجة ليس الشرط الا حقيقة واحدة، وهو انشاء مستقل بحسب الجعل عن الالتزام البيعي. ويلاحظ على كلامه قدس سره ملاحظتان. الملاحظة الاولى، اذا كان الالتزام الشرطي مستقلا بحسب الجعل والاعتبار عن الالتزام المعاملي ولا علقة بينهما الا علقة الورقية، فما هو الوجه في تأثيره على المعاملة بحيث اذا تخلف الشرط كان تخلفه موجبا لعدم لزوم المعاملة وجوازها وثبوت الخيار لأحد المتعاملين إذا لم يكن بينهما أي ربط بحسب عالم الجعل والاعتبار؟ إن كان الوجه في ذلك هو الارتباط بحسب عالم الغرض، فمقتضى ذلك تأثير الشرط المنفصل عن المعاملة في جواز المعاملة أيضا، لأنه مرتبط بحسب عالم الأغراض للبيع. فلو قال بعتك هذا الكتاب بمئة دينار، وبعد أن انفض المجلس وانتهى خيار المجلس قال بشرط أن تخيط لي ثوبان، من الواضح أن الشرط المنفصل مرتبط بالالتزام المعاملي بحسب عالم الأغراض اللبنية. فإذا كان الارتباط بين الالتزام الشرطي والالتزام المعاملي بحسب عالم الغرض وبحسب عالم الملاقات موجبا لتأثير الشرط على المعاملة جوازا ولزوما، كان مقتضى ذلك تأثير الشرط المنفصل أيضا في جواز المعاملة وعدم لزومها، وهو مما لم يلتزم به أحدون. وإن كان الوجه في ذلك أنه في ضمن المعاملة، يعني السر في تأثير الشرط على المعاملة جوازا ولزوما، مع أنه مستقل عنها بحسب الجعل والإرادة، السر في تأثيره على المعاملة كونه في ضمن المعاملة، كونه مضروطا للمعاملة، هذا هو السر. فلازم ذلك أن أي عبارة يأخذها المتعاملان في ضمن المعاملة أن تكون شنو مؤثرة على المعاملة جوازا ولزوما، كما لو قال مثلا بعتك الكتاب بمئة، زر الحسين عن جدي، أو بعتك الكتاب بمئة علم ولدي سورة ياسين مثلا، أو من دون أن يصوغه بصياغة شرط بشرط أن يكون كذا. إذا كان مجرد المنشأ، هذا منشأ أيضا من المنشآت، إذا كان مجرد ورقية المعاملة، إذا كان مجرد ورقية المعاملة لمنشأ من المنشآت يقتضي تأثير ذلك المنشأ على المعاملة جوازا أو لزوما، فمقتضى ذلك أن يلتزم السيد مثلا بأنه متى ما ذكر منشأ في ضمن هذه المعاملة كان ذلك مؤثرا عليها جوازا أو لزوما، كما لو قال للبائع مثلا بل بعت للمشتري بعتك الكتاب بمئتين زر الحسين، او مثلا اضرب زيدين، او ما اشبه ذلك من المنشآت في ضمن المعاملة. كيف لا يعبر وقعت في ضمن المعاملة؟ اي فرق بين الشرط وبين شنو معنى؟ تريد تروح الى الرب، هو ما يريد يقول الرب، يريد مجرد وقع في المعاملة بس، هو يريد ان ماكو اي اعتبار في البيت اصلا، انتم تريدون ان تذهبوا الى ما ذهبوا الى اعلام، لانه هو الذي اوقعهم على ان رفق بينهما في مقام الانشاء، هذا ما يريد يقوله هو، ويريد انشاء مستقل لا ربط بينهما الا انه وقع فيه بس، يعني الورقيه ورقيه واقعيه وليس الورقيه اعتباريه، اعتبر هذا في ضمن هذا ولا يريد ماكو هذا الاعتبار اصلا، بناء عليه ان اي منشأ يقع في ضمن المعامله فهو مؤثر على المعامله جوازا ولزوما، وهذا امر لا يلتزم. الملاحظة الثانية انه افاد في ضمن كلامه ان المنبه العرفي على كون تفسيرنا لحقيقة الشرط تفسيرا ارتكازيا عقلائيا هو الفرق بين القيود وبين الشروط، فان المرتكز العرفي يرى فرقا بين قوله بعتك الكتاب العربي او بعتك الفرس العربي، وبين قوله مثلا بعتك الفرس بشرط ان يكون عربيان، مع ان المرتكز العرفي لا يرى ذلك، ففي باب كون المبيع كليا لا جزئيا، لانه اذا كان جزئيا يظهر الفرق بلحاظ المبيع. اذا فرضنا ان المبيع كلي، فما لو قال بعتك كتابا، تارة يقول بعتك كتابا بالطبع الايراني، وتارة يقول بعتك كتابا بشرط ان يكون مطبوعا بالطبع الايراني. لا اشكال انه بحسب المرتكز العرفي لا يرى اي فرق بينهما الا فرقا صياغيا، لا يرى بحسب المرتكز العرفي الا ان ما اخذ قيدا للمبيع، سواء صيغه بصيغه الوصف او صيغه بصيغه الشرط. الاختلاف في الصياغه لا يوجد الفرق في حقيقه القيد الماخوذ. اذا كان المبيع كليا لا يرى المرتكز العرفي اي فرق بين اخذ هذا القيد على نحو التوصيف، كما لو قال بعتك كتابا مطبوعا بالطبع الايراني، او قال ماخوذا على نحو الشرط بعتك كتابا بشرط ان يكون مطبوعا بالطبع الايراني. المرتكز العرفي يرى فرقا صياغيا بينهما، والا بحسب اللفظ يرى ان ما اخذ قيدا في المبيع، ومقتضى تخلفه تخلف المبيع وانتفاء المعاملات. اذا فبالنتيجة ما ارتكز عليه واعتبره عمادة لمختاره في حقيقة الشارع، وهو ان المرتكز العرفي يرى فرقا بين القيود والشروط مما يكشف عن كون حقيقة الشرط انشاء مستقلا عن المعاملات، هذا المنبه العرفي، هذه الركيزة غير تامتين. المسلك الثالث في حقيقة الشرط ما ذهب اليه المحقق النائمي قدس سره، ويظهر من السيد الصدر في قاعدة لا ضرار في الاصول ارتضاؤه لهذا الوجه الذي افاده المحقق النائمي قدس سره. ومحصل ذلك ان العقد، ومحصل ذلك في مقدمتين، المقدمة الاولى ان العقد يشتمل على مدلول مطابقي، وهو تمليك المنشأ، ومدلول التزامي وهو تمليك الالتزام. فاذا قال بعتك الكتابة ب200، كان هذا العقد مشتملا على تمليكين، تمليك الكتاب ب100 وهذا هو المدلول المطابقي، وتمليك الالتزام لك، يعني التزامي بتمليكك، التزامي بكون الكتاب لك ب100، التزامي بهذا المنشأ ملكته اياك ايضا، كما ملكتك الكتاب ب100 ملكتك التزامي بهذا المنشأ. فحينئذ العقد مشتمل على تمليك للمنشأ وتمليك للالتزام، ملكتك التزامي بهذا المنشأ، جعلت تمليك، جعلت التزامي بهذا المنشأ بيدك وملكا لك، في مقابل تمليكك انت التزامك بهذا المنشأ لي ايضا. وهذا بحسب تعبيرهم ما يعبر عنه في كلماتهم، يعني تمليك الالتزام بتمليك الالتزام، وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم باللزوم الحقي مقابل اللزوم الحكمي. فإنه كما ينقسم الجواز إلى جواز حقي وجواز حكمي، ينقسم اللزوم ايضا الى لزوم حقي ولزوم حكمي. فالجواز المستند لحكم الشارع جواز حكمي كجواز عقد الجباء، فانه جواز مستند لحكم الشارع لا لاختيار المتعاملين، سواء اسقط هذا الجواز ام لم يسقط الجواز باقي ما لم تتلف العين. واما الجواز الحقي فهو الجواز المستند لاختيار المتعاملين، لاعتبار المتعاملين، كما في الجواز المستند لاشتراط الخيار، لو اشترط المتعاملان لاحدهما او لكليهما الخيار فان الجواز المستند لاشتراط الخيار جوازا حقيا. والفرق بين الجواز الحكمي والجواز الحقي ان الجواز الحكمي غير قابل للاسقاط ولا قادر للمصالحة ولا قادر لبذل المال بإزائه، كما أنه لا يعد مما ترك، يعني لا يكون موروثا، لا يدخل ضمن الميراث، لأنه لا يصدق عليه عنوان ما ترك الميت أو ما ترك المورث. بينما الجواز الحقي المستند لاختيار المتعاملين يعد بمثابة المال عند العرف، قابل للإسقاط، قابل للصلح، قابل لبذل المال بإزائه، قابل للانتقال عن طريق الميراث لصدق عنوان ما ترك عليه. كذلك هناك لزوم حكمي ولزوم حقي. اللزوم الحكمي هو اللزوم المستند لحكم الشارع فلا يقبل الفك بالإقالة. كل لزوم لا يقبل الفك بالإقالة يسمى لزوما حكميا، كما في لزوم عقد النكاح، فإن لزوم عقد النكاح لزوم مستند للشارع ولا يقبل الفك بالإقالة نسميه باللزوم الحكمي. بينما اللزوم في باب البيع لزوم حقي لا لزوم حكمي، ومعنى انه لزوم حقي قابل للفك والفسخ بالإقالة كونه مستندا يقول المحقق النائب الى تمليك الالتزام، يعني ان المتعاملين كما قاما بتمليك المنشأ قاما بتمليك التزام بهذا المنشأ للطرف الاخر، فتمليك كل من المتعاملين التزامه بهذا المنشأ للطرف الاخر عبر عن هذا التمليك بانه لزوم حقي. وهذا اللزوم الحقي يختلف عن اللزوم الحكمي في كونه قابلا للفسخ بالإقالة عن طريق الإقالة. هذه هي المقدمة الأولى التي طرحها المحقق النائمي. نذكر المقدمة الثانية والنقاش بعد ذلك. المقدمة الثانية أنه إذا كان العقد أو إذا كانت المعاملة مشتملة على تمليك الالتزام كانت مصداقا لعنوان العقد، لأن المراد بالعقد هو العقد المؤكد، وإنما يكون العهد مؤكدا إذا كان متضمنا لتمليك الالتزام. لذلك فعنوان العقد لا ينطبق على المعاملات الإذنية كالوكالة والعارية والمضاربة بحسب كلامه لعدم اشتمالها على تمليك الالتزام، كما أنه لا ينطبق على ذات المعاطاة، فإن المعاطاة مشتملة على تمليك المنشأ لكن ليست مشتملة على تمليك الالتزام، فليست مصداقا لعنوان العقد. إذا نتيجة ذلك أن عموم عقود العقود موضوعه العقد، والعقد هو العهد المؤكد، والعهد المؤكد إنما يكون بتمليك الالتزام، فلا يكون عقود العقود جاريا إلا في ضمن المعاملات المشتملة على تمليك الالتزام. نتيجة هاتين المقدمتين أن نقول تمليك الالتزام بيد البائع بيد المتعاملين، فإما أن يملك الطرف الآخر التزامه لا بشرط، أو يملك الطرف الآخر التزامه معلقا على امر معين، فان ملك الاخر التزامه لا بشرط فالمعاملة خالية من الشرط، وان ملك الاخر التزامه بناء على امر معين قال بعتك الكتاب بشرط ان تخيط لي ثوبي، يعني ملكتك التزامي في ثوبي خيالك بالخياطة، وان لم تقل بالخياطة فلم املك التزامي مثلا. فاذا بالنتيجة مرجع الشرط بحسب الحقيقة الى تمليك الالتزام معلقا على امر معينين، هذا هو حقيقة الشرط. فاذا لم يفي فلم يملكه التزامه، واذا لم يملكه التزامه يعني كان العقد جائزا فله فسخه متى ما اراد. هذا بيان المسلك الثالث، وهو مسلك المحقق النائمي في حقيقة الشرط. يأتي الكلام في مسلكين آخرين نذكرهما في المقام مع ذكر الثمرات العملية لهذه المسالك، ثم ذكر ما هو الحق في محل الكلام.